عنده امرأتان يحب أحدهم ويكره الأخرى، وخيرها بأن تبقى أو تذهب إلى أهلها، فرفضت، ومع ذلك فهي تسكن في المسكن ويقسم لها في المبيت والنفقة بحسب حاجة البيتين، لكن يعني لا يملك قلبه في ذلك، فما توجيهكم حفظكم الله؟ بالنسبة للسؤال الثاني وهي المرأتان، من تزوج امرأتين أو أكثر من امرأة ومال قلبه إلى إحداهما، فهذا يحتاج إلى تفصيل. ميل القلب الذي هو الجبلي الطبيعي هذا لا يلام فيه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. فبالنسبة لميل الزوج إلى إحدى زوجاته لجمالها لأخلاقها لطيب أخلاقها لحسن معاملتها معه، هذا شيء لا يملكه، قد يفضل إحداهما على الأخرى من هذا الشيء من جهة القلب، لكن بشرط أن لا يؤثر على القالب في تعامله بقية الزوجات، يعطيهن حقهن الذي أمر الله من العدل. أما إذا كان فإذا قلنا أنه يجوز له أن يميل قلبه إلى إحداهن أو إلى بعضهن دون البعض، فهذا لا يعني الكره الذي ورد في السؤال لقولك يحب إحداهما ويكره الأخرى، ففي فرق بين الأمرين. فإذا كان يؤدي هذا إلى الكراهية، الكراهية هذه ينظر فيها، فإن كان يكره إحدى نسائه لسوء خلقها أو يكره إحدى نسائه لسبب شرعي تفريطها في الله كراهة شرعية، فهذا شيء مشروع له ولا يعني يلام عليه، لكن بشرط أيضا أن لا يؤدي إلى التقصير في الحقوق. فإذا مسألة ميل القلب بالمحبة فيها تفصيل، ووجود الكراهية لبعض الزوجات أيضا فيها تفصيل. فإذا كان حبه لإحدى الزوجات مبنيا على ما ذكرناه على وجود الصفات الداعية للمحبة دون أن يؤثر في حق الزوجة، فلا إشكال يعني في جوازه، والسنة دالة على هذا. وأما بالنسبة للكراهية فلا يجوز له أن يكره بدون سبب، يعني يكرهها هكذا، أو يكره إذا عظم خطأ منها فأصبح يكرهها، أو أخطأت خطأ فلزم كراهتها، هذا من الظلم. فهذا حاصل ما يقال بالنسبة للكراهية، أنها إذا كانت جبلية طبيعية، أما إذا كانت جبلية طبيعية بأنه ينفر منها ولا يجد ميل لها ولا يؤثر هذا في حقها فلا إشكال في جوازه، وأما إذا كان يؤثر في حقها فهو محرم عليه ولا يجوز له أن يظلمها في حقها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.